هذا يقول أنا منذ 8 سنوات أطلب العلم ولم أحصل من العلم إلا كثير. قال لي بعضهم أن لي 20 سنة أطلب العلم وسمع لي كلام في المناجية، حديث حول المناجية موجود في الموقع، وراسلني بعضهم أنه بدأ من جديد، وصحيح هذا موجود، وجلست مع بعضهم. لأنه ماذا؟ لأنه يظن أن خاصة من بعض الطلاب عنده حب، عنده مكابرة على العلم. كيف مكابرة؟ ينازع في مسألة الحفظ، حفظ المتون، هذه ما ينازع فيها إلا جاهل، يعني كونه لا نحتاج إلى حفظ، والحفظ تكرار ونسخة مكررة، أو ما الفائدة وما الذي تجنيه، ويقرأ ويفهم، والحفظ لا داعي له، جاهل ليس من أهل العلم في شيء، وفساد كلامه يغني عن إفساده. فيجد هذا الذي لا حفظ عنده ماذا؟ سيهجم مباشرة على فتح الباري وعلى التمهيد والآخرين، ومسكين ليل نهار يقرأ، ويظن أنه إذا كان قريب عهد بالكتاب يحس أن العقل مشحون. وصحيح، تقرأ أي كتاب، لو كتاب 50 صفحة ما دام من القريب الآن انتهيت منه تحس أن المعلومات لا زالت، ركوه شهر، لا أسبوع، ماذا يكون؟ تتبخر المعلومات. يعني الذي يقرأ يا أخوة، الذي يقرأ لا يبقى، الذي يقرأ من الكتب الجردة المطولة هذا استشراح لمختصر. هذه طريقة العلماء، كان يحفظ الزاد ثم يستشرحه، يعني يأخذ يدرس الروض إلى شيء إلى آخره، ثم جرد المطولات هذه تعتبر شرحا لهذا المختصر. ولذلك إذا وجد فائدة طريقة العلم مما يؤخذ باللسان مشافهة، أنه كلما وجد في المطولات جاء إلى موضعها في المختصرات فيزيدها، إما في نفس الموضع الكتاب، وإما في كناشة ونحوها تكون ملحقة بالكتاب. فالأصول التي ينطلق منها طالب علم هو المتون. الذي ليس عنده متون ليس بشيء، لابد أن يكون لك متن في العلم، أحاديث الأحكام يكون عندك المحرر، عندك البلوغ، عندك الأحكام، الخلاف واسع، اختر ما شئت، لكن لابد النتيجة، لابد من كتاب يكون معك عمرك كله، هو الذي تدرسه، هو الذي تحفظه، هو الذي تزيد عليه من الزيادات، هو الذي إذا قرأت الشروح الموسعة لهذا الكتاب ترجع وتزيد إلى آخره. كذلك يكون في الفقه زاد المستقنع، يكون هو الأصل معك، والروض هو الأصل، تضبطه ليل نهار لحيث يكون مستحضر. ثم كل ما يأتيك في المجموع، في الأم، في الخرقي، الشروحات كلها يعتبر شرحا للزاد بهذه النية، يكون عاصرك الذي تنطلق منه هو الزاد. كذلك الألفية، وكذلك البلبل مثلا، أو الروضة، أو الكوكب، خذ ما شئت، أي كتاب يكون معك. الكتاب الأولي هذا ينسى، يطرح، لأنه يدخل في بطن ما هو أعلى منه. يعني مثلا خذنا سلسلة الأجرمية، ثم الملحة، ثم القطة، ثم الألفية، كيف يفعل الطالب؟ يتأصل بالأجرمية حفظا وفهما يستوعبها، ثم يأخذ الملحة إن أراد، وهذه ليست توقفية، الأجرمية في بطن الملحة، أو لا، الملحة هي الأجرمية وزيادة، صحيح؟ كل مباحث الأجرمية تعاد لك في الملحة. فالطالب هنا يأتي المحك، وهذا أجده كثيرا، يشرح له الكلام، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه تلا إلى آخره، نشرحه ويضبط إلى آخره. ثم نأتي بعدها بستة أشهر، حد الكلام ما أفاد المستمع، نحو سعى زيد عمرو متبع، نحو الذي عليه يبنى، إلى آخر كلام صاحب الملحة، نأتي نشرح، فإذا به كأنه يشرح له شيء جديد. هذا خلل. الأصل فيه أن ما شرح يعاد تثبيتا لما في ذهني، ويزاد عليه من المسائل الدقيقة التي تشحذ الذهن. هذه طريقة أهل العلم. أما أن نعيد الأجرمية ونأتي نعيد نفس الشرح في الملحة ولا نزيد، ونعيد نفس الشرح في قطر الندى ولا نزيد، ونأتي إلى كذلك الألفية وفك عبارة ولا نزيد، خلل. هذا خلف منهجي. الأصل أنه يضبط الأجرمية ويستحضر مسائله. والله من حفظ الأجرمية واستحضر مسائله وطبقها نال من النحو الشيء الكثير، لأن جمهرة ما يجري على لسان العرب موجود في الأجرمية، كل أنواع المرفوعات السبعة موجودة في الأجرمية، الأصول، الحد والحكم، وبعض المسائل المهمة، وكذلك المنصوبات 14 و15 كلها موجودة في الأجرمية. إذن كل ما يجري على لسان العرب، بل جمهور ما يجري على لسان العرب يحتاج طالب علم، موجود في الأجرمية. فإذا ضبطها انتقل إلى الملحة، حينئذ تأتي الزيادات الملحة على الأزرمية. هذا الأصل الذي يعتني به. الجديد هو الذي يأخذ وقتك، والقديم يكون إذا عاده الشيخ هذه هدية منه، حينئذ يأتي الشيخ يعيد ما سبق تثبيتا لما عند الطالب، وكذلك يذكر من المسائل الدقيقة التي تشحذ الذهن. وأما أن يعاد كل ما يعاد، أقول هذا في خلل. إذن قد يحصل الطالب يدرس سنتين وثلاثة وأربعة ما يستفيد، وخاصة إذا ترك المتون وجرى على جرد المطولات، إذا بعد عنها انتهى وضعها انشغل عنها، حينئذ وقع فيما وقع. أنا منذ 8 سنوات أطلب العلم ولم أحصل العلم القليل، أصبحت أشعر بالإحباط. لا، استعن بالله ولا تعجز. نعم، طالب العلم إذا استطاع أن ينظم جدوله في سنة واحدة يستطيع أن يعيد كل محفوظاته، كل محفوظاته. علوم الآلة هذه يا أخواني، يعني النحو يمكن ضبطه إذا تفرغ له طالب علم في سنة ونصف، وأصول الفقه إذا تفرغ له يمكن ضبطه في سنة ونصف، وقل ذلك كذلك في الصرف إلى آخره. حينئذ إذا جعل له جدولا في علوم الآلة وجعلها 7 سنين، فهذا ليس كثيرا، قليل هذا عند الأوائل. فإذا جعلها 7 سنين، أنا أقول إذا استطاع أن يدرسها بطريقة جيدة، طريقة يعني محكمة لحفظ المتن، يكون محكم يحفظه جيدا ويفهم معانيه ومغازي المتن، ثم يمارس، هنا تأتي الطامة عند الطلاب، يحفظ ولا يمارس. قد يدرس الروضة في الجامعة ويضبطها، وقد يكون عند من هو متقن لها من أهل العلم، لكن لما لم تكن هناك ممارسة ما يستفيد من دراسة أصول الفقه. النحو ممارسة، والصرف ممارسة، والبلاغة ممارسة، وكذلك أصول الفقه ممارسة. إذا لم يكن تطبيق فلا فائدة، ما يكفي أن يحفظ ألفية بن مالك ويفهمها ثم لا يطبق، ما الفائدة منها؟ ماذا تريد؟ هذا العلم خادم لغيره. فإذا كنت أنت تحفظ فقط دون إعمال له فأنت خادم له، ليس هو خادم لك، صحيح أو لا؟ أنت الذي تخدمه لأنك تحفظ تتعب نفسك، لكن أين الممارسة؟ هذه لابد منها. إذا لا إحباط، إنما أصل طالب العلم نفسه ويضع منهجية محكمة، وإذا استطاع أن يكتب منهجية إذا كانت مكتوبة مفيدة جدا، أما الشيء الذي في الذهن هذا يذهب، أنت تتغير وتتبدل.